حبيبك في اسكندرية هول يا لامور لامور دلعك ترك الدر تجور حبيبك في اسكندرية هول يا لامور لامور دلعربية ترك الدر تجور حبيبك في اسكندرية هول يا حبيبتي دي بوليو بيني اي جيب يو من خير بنسى بوايني جيب مي صنفوني حبيبتي دي بوليو بيني اي جيب يو من خير بنسى موي قلبي وايني جيب مي صنفوني تكني بات اسكندرية هولي على سمومي الزندرية تسمع الكتير انت everything in the world you will come all وزير سمومي الزندرية تسمع الكتير انت everything in the world you will come all وزير take me back to اسكندرية هولي يا اسكندرية هول يا لامور لامور دلعربية ترك الدر تجور تكمي باك اسكندرية هول يا لامور لامور دلعربية ترك الدر تجور تكمي باك اسكندرية هول يا لامور.